فيجي مش عارف هذه من فيجي ما عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أخذنا في الدرس الماضي أو شرعنا في الكلام على الأبيات الثلاثة التي ذكرها الإمام أبو بكر ابن أبي داود في منظومته الحائية، والتي تتعلق بموضوع صفة كلام الله عز وجل وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. فقال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق أو غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. فذكرنا عقيدة السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، كما ذكرنا أيضا كلام السنة والجماعة أو عقيدة السنة والجماعة في القرآن الكريم، وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، تكلم تبارك وتعالى به حرفا وصوتا، بحرف وبصوت. فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى، ليس لفظا دون معنى ولا معنى دون لفظ، وتكلم به عن حقيقة بحرف وصوت، ومنه بدأ وإليه يعود. وذكرنا معنى قولهم أو قول العلماء إليه يعود. انتهينا عند البيت الثاني في قول الناظم: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا. وكنا أشرنا إلى مذاهب الناس في مسألة القرآن واختلافهم في ذلك. أما قوله ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، هذه فيها الإشارة إلى مسألة، ألا وهو الوقف في قول القرآن غير مخلوق. ففي ذاك الزمن الذي أثيرت فيه هذه المحنة وأظهر المعتزلة والجهمية مذهبهم الباطل في كون القرآن مخلوق، فظهرت طائفة يسمون بالواقف أو تبنوا مذهب الوقف، أي يقولون القرآن كلام الله ويتوقفون، لا يقولون مخلوق ولا يقولون غير مخلوق. فإذا ذكر أحدهم عقيدته في القرآن قال القرآن كلام الله. فإذا قلنا لكن غير مخلوق. قال لا أقولها. إذن هو مخلوق قال لا أقولها. فماذا تقول في هذا الأمر الزائد على القرآن كلام الله؟ يقول أتوقف ولا أقول في ذلك شيئا. وهذا في الحقيقة أصله هو تذرع لإفشاء مذهب الجهمية والمعتزلة. هذا تذرع لإفشاء ونشر مذهب الجهمية والمعتزلة ومذهب أو عقيدة المبتدعة وهدم لعقيدة السنة والجماعة، لأن الذي دلت عليه النصوص في الكتاب وفي السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ذكرنا الأدلة على ذلك. قد يقول قائل هل لكم وهل عندكم أثر عن السلف وعن الصحابة في أن القرآن غير مخلوق؟ نقول ما عندنا في هذا شيء، وكل الأحاديث التي فيها القرآن غير مخلوق أو الآثار الصحابة كما قال العلماء ضعيفة لا تثبت. لكن لما أحدث المبتدعة هذه المسألة كان لزاما على علماء السنة أن يبينوا الحق فيها، الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولو أن قدرا لم يتكلم هؤلاء المبتدعة ما أشار أهل السنة إلى هذا الأمر، ولكن لزمهم البيان كما قال العلماء لما أحدثوا أولئك هذه البدعة، فقالوا القرآن مخلوق فصيروه عند ذلك كلام البشر. قال تبارك وتعالى إن هو إلا قول البشر، يعني هذا قال الكافر، قال إنه فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال جل وعلا سأصليه سقر. فاحتاج ولزم أهل السنة أن يبينوا. وإذا جئنا إلى نصوص الكتاب والسنة نجد أنها صريحة في أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، فكان لزاما أن يقال كلام الله غير مخلوق. ولهذا فإن الإمام أحمد وغيره شنعوا وشددوا في من يقول القرآن كلام الله ويسكت عن قوله مخلوق أو غير مخلوق، لا بد وأن يقول وأن يتم هذه العبارة القرآن كلام الله غير مخلوق فهو صفة من صفاته. فأراد بعض هؤلاء المبتدعة أن يغطوا مذهبهم الباطل بقولهم القرآن كلام الله، لكن في ضمن ذلك مذهبهم الفاسد وأنه مخلوق. ولهذا شدد أهل السنة في هذا وقال لزاما أن يقال وأن يزال غير مخلوق، كما ذكر هذا الإمام أحمد في عقيدته التي سردها والتي جمعت في أصول السنة، فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. ولا يكفي أن يقول القرآن كلام الله ويسكت عن قول غير مخلوق، فهذا يعد من البدع. وإن قال هو مخلوق فهذا كفر بالله عز وجل. ولهذا قال الناظم ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا، لا تقل بالوقف فتقول القرآن كلام الله وتسكت، نقول أتمم غير مخلوق فتقول أقف عندها، أقف عند هذا الحد ولا أزيد، هذا خطأ غير صحيح، بل لا بد من الإتمام. ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم، أتباع جهم هم الذين قالوا بهذا، وهم الذين أحدثوا هذه البدعة، أحدثوا بدعة فقالوا القرآن مخلوق، ولما رد عليهم أهل السنة نمقوا بدعتهم ليروجوا على الناس فقالوا هو كلام الله انتهى، لكن قولوا غير مخلوق قال لا نتوقف عند هذا الحد. فهذا مما تذرع به المبتدع من جهمية وغيرهم في نشر مذهبهم، كما قال أتباع لجهم. الجهم هو الجهم بن صفوان، أي هو الجهم ابن صفوان، رأس من رؤوس البدع، رأس من رؤوس البدع عياذا بالله تعالى، ودخل في مناقشة أهل الكلام وأهل الإلحاد وغلاة الفلاسفة حتى شككوا له في ربه وخالقه، فقيل أنه ترك الصلاة 40 يوما أو 15 يوما أو نحو ذلك، وتبع قوانينهم ونوامسهم في علم الكلام وفي الفلسفة، فخرج بعقيدة ليست هي عقيدة الإسلام. الجهم ابن صفوان، وأخذ هذا الذي أخذه ونشره في الناس أخذه عن الجعد بن درهم، أخذه عن الجعد ابن درهم. فهذه المقولة التي قالها الجهم بن صفوان أصلها هي من مقالة الجعد ابن درهم، لكن الجعد بن درهم قتل على الزندقة التي كان فيها، والجهم بن صفوان فر، فكان على يديه نشر هذه المقالات البدعية، فنسبت المقالات إليه، ونسبت فرقة هذه الفرقة الجهمية إلى الجهم بن صفوان، لكن أصل المقالة أخذها عن شيخه وهو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أخذ هذا عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ نحو هذا عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أصل مقالتهم أو مدرستهم تنتهي إلى اليهودية عياذا بالله تعالى. ومثل ذلك في القدرية، القدرية أصل مذهبهم ينتهي إلى سوسان أو سوسن، وهو نصراني، وأيضا غيرهم من الفرق المبتدعة نجد أن مذهبهم ينتهي إلى فرق، إلى مقالات أهل الكفر عياذا بالله تعالى في الغالب. فلا تكن قائلا بالوقف في القرآن كما قال هؤلاء أتباع جهم بن صفوان، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يقال سجح بمعنى ألان وبمعنى سمح، وجاء في بعض النسخ كما قال أتباع لجهم وأسمحوا، يعني سمحت لهم أنفسهم ولانت لهم بأن يقولوا بهذه المقالة الباطلة. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يضح. هذه أيضا مسألة أخرى أثيرت في ذلك الزمان لما قام أهل السنة لهؤلاء المبتدعة وقالوا إن الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة هو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فأحدث أولئك المبتدعة مسألة وهي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، فجاءت مسألة تسمى مسألة اللفظ وتسمى مسألة اللفظية، وكان فيها امتحان لأهل السنة والجماعة أيضا. فهؤلاء المبتدعة تجرعوا واختفوا خلف هذه المسألة، فيقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق. اللفظ إذا قلنا كلمة اللفظ هي مصدر، والفعل منه لفظ يلفظ يعني رمى الشيء، اللفظ مصدر. قد يراد بالمصدر اللفظ، قد يراد به الفعل، وقد يراد به المفعول، كقوله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري. الذكر هذا مصدر، فيشمل الفعل أي أن يذكر الله، ويشمل اسم المفعول أي المذكور اللي هو الله تبارك وتعالى. فهذا يعني يقصد في اللغة المصدر، قد يراد منه الفعل وقد يراد منه اسم المفعول. فإذا قال هو لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ إذا قصدنا به الفعل، فعل الإنسان مخلوق ولا لا؟ مخلوق، وهذا لا إشكال فيه. لكن قد يقصد باللفظ المصدر إيش؟ المفعول. الشيء المفعول هو ماذا؟ ما هو الملفوظ به؟ تلفظت بماذا؟ بالقرآن. فهل القرآن مخلوق؟ ليس بمخلوق. فصار الأمر غير واضح، غير واضح لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، صار هذا ذريعة وشيء يختفي من ورائه هؤلاء المبتدعة، وأحدثوا مسألة اللفظية أو مسألة اللفظ، فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق. ولهذا أغلق عليهم أهل السنة والجماعة وأئمة السنة الباب، فقال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو بدعي مبتدع. أي أن الواجب ألا تتكلم في هذه المسألة التي هي اللفظية، لأنها ذريعة اتخذها المبتدعة لترويج بدعتهم وضلالهم، فتقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا أول ما وقعت هذه المسألة، وتسمى بمسألة اللفظ، وأيضا تسمى بمسألة اللفظية. وكان أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام أحمد وغيره رحمة الله على الجميع، يعني قد قال أغلقوا هذا الباب وقال لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذا قول الجهمية، ولا تقل غير مخلوق فهذه بدعة. إذن الأصل أنك تعرض عن هذه المسألة، لا تتكلم فيها. هذا أول ما وقعت هذه الفتنة. ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. لكن من أهل السنة والجماعة من فصل في المسألة، فقال إن كان المقصود من قولك لفظي بالقرآن مخلوق هو الفعل فأفعالنا مخلوقة، وإن كنت تقصد الملفوظ فهو كلام الله غير مخلوق، فهو كلام الله غير مخلوق. هذا إذا كان يضطر إلى بيان التفصيل في المسألة فيقال هذا الكلام، وإلا فالأولى غلق هذا الباب، غلق هذا الباب ونقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد امتحن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ونقل عنه غير ما يعتقده وما لا يصح عنه، حيث اتهم بمسألة اللفظية، وهو إنما فصل على النحو الذي ذكرنا، لأنه سئل فقيل يا إمام لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقال رحمه الله أفعالنا مخلوقة والقرآن كلام الله غير مخلوق، أفعالنا مخلوقة والقرآن كلام الله غير مخلوق. ولهذا نقول في قراءة القارئ القراءة غير المقروء واللفظ غير الملفوظ والتلاوة غير المتلو والكتابة غير المكتوب، فالمقروء هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، والملفوظ هو كلام الله غير مخلوق، والمكتوب من القرآن هو كلام الله غير مخلوق، والمتلو هو كلام الله غير مخلوق. وإن كانت قراءتنا فعلنا مخلوق، ولفظنا فعلنا مخلوق، وكتابتنا من أفعالنا مخلوقة، وتلاوتنا من أفعالنا مخلوقة، وإن كان الحبر حادث والورق حادث، لكن المكتوب هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. فأشار الناظم للمسألة فقال ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح بين واضح وظاهر، والملفوظ هو كلام الله، فإن كلام الله باللفظ يوضح، هذا الذي لفظت به هو كلام الله، وهو ماذا؟ غير مخلوق، وهو غير مخلوق. فهذه يعني المسألة الأولى التي تتكلم فيها الناظم رحمه الله تعالى. مرت معنا منظومة الأولى وهي اللامية شيخ الإسلام تيمية، وكان أول مسألة ذكرها هي مسألة الصحابة، وذكرنا في ذلك 4 أو 5 أوجه في كون الشيخ الإسلام قدم الكلام على مسألة الصحابة الكرام عليهم الرضوان. الناظم هنا بدأ بمسألة الكلام، والناظم هو الإمام أبو بكر ابن أبي داود، وكان في زمن قريب من الإمام أحمد، فكانت الفتنة لا يزال يعني أثرها ظاهر ومنتشر، ولا تزل هذه الفتنة قائمة، ولا تزل هذه المحنة قد يمتحن بها بعض الناس ولا يزال الكلام عليها. ولذلك يظهر أنه قدم ذكرها، مسألة الكلام على القرآن، فذكر عقيدة السنة والجماعة والتي تضمنت إثبات صفة الكلام جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بحرف وصوت. قال عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن، النداء يكون بصوت وحرف. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأيضا ذكر مسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه المسألة الأولى. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فقال رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما لا كما أن البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح بعدين وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصدق وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح في بعض النسخ مصحح مصحح رواه جرير عن مقال محمد فقل بما قد قال في ذاك تنجح في ذاك تنجح فقل بما قد قال في ذاك تنجح هذه المسألة نعلم لها بمسألة إثبات الرؤية إثبات الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة مسألة رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة يقول أهل السنة والجماعة أن مسألة الرؤية تتضمن أمرين الرؤية في الدنيا والرؤية في الآخرة أما الرؤية في الدنيا فلا أحد يرى الله تبارك وتعالى فلا أحد يرى الله عز وجل هذا شرعاً لأن الله عز وجل قال لن تراني ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يرى أحدكم ربه حتى يموت فشرعاً لا أحد ولا يستطيع أحد يستحيل أن يرى الإنسان ربه في الدنيا بعيني رأسه لكن هل يستحيل هذا عقلاً؟ لا يستحيل عقلاً لا يستحيل عقلاً بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال رب أرني أنظر إليك فلو كان يستحيل أن يرى لقال جل وعلا إني لا أرى لكن رتب رؤيته على أمر قد يكون وقد لا يكون ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه لكن عظمة الله عز وجل لا يستقر لها وعندها الجبل فصار الجبل دكا فخر موسى صاعقا فالرؤية في الدنيا لا أحد يرى الله جل وعلا بعيني رأسه في الدنيا هذا لا يكون ويمتنع شرعا وإن كان لا يستحيل عقلا بقي أمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في الدنيا أو لا خلاف بين العلماء والخلاف دائر في دائرة أهل السنة والجماعة كما قال أهل العلم لكن الأقوى أنه لم ير ربه بدليل أن أبا ذر سأله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه وقالت عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وما جاء بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لم يأتي في أثر صحيح صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه في اليقظة وإنما جاء رأى ربه أو رآه في المنام أو رآه رؤيا قلبية، وهذا لا ينكر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا الأقرب أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عيانا يقظة بعيني رأسه، وإنما رآه رؤيا منامية. في حديث معاذ الذي رواه الحاكم وغيره وجاء عن غير معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. وهذه رؤية منامية يترتب عليها هل يمكن للإنسان أن يرى ربه في المنام؟ يمكن، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة ومن السلف، ولكن لا يعني أنه يراه يعني رؤيا عيانا، وإنما هي رؤيا منامية. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: على وفق ما يعتقد الإنسان في ربه، لكن لا يلزم بالضرورة أن يكون يراه على يعني مثل ما هو عليه تبارك وتعالى، وإنما يعني يرى أنه كلمه ربه أو نحو ذلك، فهذا ليس بممتنع بل يقول به جمهور العلماء. ننتهي إلى الرؤيا يوم القيامة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، يرونه في عرصات القيامة عند أهوال القيامة، ويرونه رؤيا عظيمة عند دخولهم الجنة إذا دخلوا الجنة. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله وجوه يومئذ ناظرة بالضاد دون العصا بمعنى حسنة بهية، النظرة الحسن والبهاء. وإلى ربها ناظرة أي تنظر وتبصر، لأن فعل نظرة يتعدى بنفسه أو بحرف الجر إلى أو بحرف الجر في، فإذا تعدى بنفسه كان بمعنى الانتظار. قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. وإذا تعدى بحرف الجر في فهذا كان بمعنى التفكر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، تفكروا. وإذا تعدى بحرف الجر إلى كان بمعنى الرؤية والإبصار. إلى ربها ناظرة أي تنظر تبصر وترى. وأطبقت كلمة السلف على تفسير الآية بإثبات الرؤية والإبصار، وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. نقل عن مجاهد في تفسير قوله إلى ربها ناظرة أي تنتظر الثواب، وهذا قد أنكر العلماء والأئمة والسلف هذا التفسير. ولا يلزم من هذا أن يكون مجاهد ينكر رؤية الله عز وجل، وإنما فسر اللفظ بماذا؟ بلازمه، لأنه لا شك ولا ريب أن من أعظم الثواب والأجر أن يرى المؤمن ربه، بدليل الحديث الذي سيأتي، فيقول جل وعلا: ينادي أهل الجنة يوم القيامة: إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه. فيقول الجنة: ألم تبيض وجوهنا وتعطينا؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيء أعظم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فهذا الدليل الأول، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تنظر. قوله تبارك وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا عظيما. يوم يلقونه، واللقاء يتضمن الرؤية. وقد ذكر عن أبي بكر بن العربي أنه كان في مجلس فتليت هذه الآية تحيتهم يوم يلقونه سلام. فقال لأحد جلاسه عن يساره: هذه الآية دليل على رؤية الله عز وجل يوم القيامة، لأن العرب لا تقول لقيه إلا إذا كان ينظر ويبصر، ينظر إليه ويبصره، فهذه أيضا تدل على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في أحاديث صحيحة كثيرة عن صهيب الرومي وعن غيره رضي الله على الجميع، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ومنها قوله تبارك وتعالى في هذا المعنى: لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. قال الإمام مالك وبنحو قوله قال الإمام الشافعي: هذا وعيد للكفار، وأن الله عز وجل يحجبهم فلا يرونه سبحانه وتعالى. فيفهم من هذا أن نعيمه للجنة ونعيم المؤمنين هو ماذا؟ أن لا يحجبوا عن الله، بل يتمتعوا بالنظر إليه سبحانه وتعالى، بالنظر إليه سبحانه وتعالى. ومما يستدل ومما يعد دليلا أيضا إثبات الرؤية إلى الله تبارك وتعالى، أن موسى لما سأل ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الرؤية على شرط يمكن، فدل على أن الرؤية ممكنة، فدل على أن الرؤية ممكنة. وهذا دليل يستدل به أهل البدع على أن الله لا يرى في الجنة، وهو في الحقيقة دليل عليهم وليس لهم. كذلك من الأدلة قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا جاء في سياق مدح، في سياق المدح، الله عز وجل يمدح نفسه أنه لا أحد يدركه، والمدح لا يكون بالنفي المحض، وإنما يكون بنفي يقتضي إثبات كمال الضد. فقوله لا تدرك الأبصار أي أنه يرى لكن لا يدرك ولا يحاط به، ولا يحاط به سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فاتفق أهل السنة على أن الأحاديث في إثبات الرؤية متواترة، ومنها حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة في الصحيح أنهم قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال: أرأيتم الشمس، أرأيتم هل تضارون في رؤية الشمس عند الظهيرة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضامون أو تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترون ربكم، لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. يعني في رواية تضامون، الشمس إذا كانت طالعة في وسط النهار هل نتزاحم على رؤيتها؟ ما نتزاحم، يراها كل الناس الملايين. وهل نتضارر في رؤيتها؟ لا. القمر ليلة الرابع عشر أو يوم الرابع عشر لما يكون بدرا دائرا، هل الناس يتزاحمون في رؤيته؟ يراه من هو في أقصى الأرض ومن فيه هو في أدناه، لا أحد يتزاحم مع الآخر. فكذلك يرى تبارك وتعالى. وهذا تشبيه للرؤية في أن من يرون ربهم لا يتزاحمون، لا يتضامون ولا يتضررون. وليس تشبيه للمرئي بالمرئي، ليس فيه تشبيه الله جل وعلا بالشمس أو بالقمر، وإنما تشبيه للرؤيا فقط. وأيضا في الحديث في الصحيح عند مسلم حديث أبي موسى الأشعري يبين نعيم أهل الجنة جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وليس بين الناس وأن يروا ربهم إلا الحجاب بين أن يروا ربهم إلا الحجاب فإذا كشف رأوا إلى الله رأوا ربهم سبحانه وتعالى وكذلك في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنهم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة الرابع عشر لا تضامون في رؤيته فمن استطاع منكم أن لا يغلب عن صلاتين صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فليفعل يعني من استطاع أن لا يفوت صلاة الفجر وصلاة العصر فماذا؟ فليفعل فليفعل فهذا أيضا حديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة وهي أحاديث تبلغ التواتر وهي في الصحيح وخارج الصحيح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن حذيفة وعن صهيب وعن أبي موسى الأشعري وعن ابن مسعود وعن جابر بن عبد الله وعن أبي موسى الأشعري وعن جرير بن عبد الله البجلي وغير هؤلاء رضوان الله على الجميع واتفق العلماء على أن هذا الأمر أو هذا الحديث متواتر في إثبات رؤيا المؤمنين ربهم تبارك وتعالى كما أن العلماء أجمعوا على إثبات هذه العقيدة أجمع العلماء على إثبات رؤيا المؤمنين ربهم يوم القيامة ونقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء كاللالكائي وأبي بكر الآجدي وابن بطة الأكبري وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الإمام البخاري في إثبات العقيدة التي نقلها وأنهم كانوا يقولون برؤية الله عز وجل وغير واحد من هؤلاء كلهم يثبتوا رؤيا المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة فهذه المسألة الثانية وهي مسألة رؤيا المؤمنين ربهم وهي المسألة الثانية التي ذكرها الناظم في هذه الأبيات الأربعة وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح هذه هي المسألة فقدمنا ذكرها وذكر الأدلة عليها ويبقى الأبيات سيأتي فكها وبيانها في الدرس لاحق تبقى مسألة يشير إليها أهل العلم وهي هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة في العرصات أو لا يقول شيخ الإسلام أهل السنة لهم في هذا ثلاث أقوال فمن العلماء من يقول أن الكفار لا يرون ربهم على الإطلاق هذا قول الأكثر كل وإنما الذي يرى ربه جل وعلا هم المؤمنون والكفار لا يرون ربهم والقول الثاني أن الذي من المؤمن يرى ربه يرون ربه سواء كان إيمانه هذا حق الحقيقة أو فيه نفاق لكن المنافقين يرون ربهم في العرصات فقط ثم يحجب عنهم فلا يرونهم والقول الثالث أن الكفار يرون ربهم لكن رؤية وعيد ورؤية تخويف رؤية وعيد ورؤية تخويف ثم يحجبون عنه فلا يرونه هذه أقوال ثلاثة منقولة عن أهل السنة في الجملة لكن الأكثر على أن الرؤية إنما هي خاصة بأهل الإيمان وأما ما جاء في العرصات أن الله جل وعلا يأتيهم فيقول ماذا تنتظرون، فيقول ننتظر ربنا، لكن الحديث قال يأتي في غير صورته ثم يأتيهم في صورته فيكشف عن ساقه فيقعون ساجدين. وأما من كان يسجد رياء صار ظهره كشيء واحد، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه. هذا ليس فيه إثبات رؤية المنافقين لربهم، لأن هؤلاء المؤمنون إذا رأوا ربهم سجدوا ثم يتناعمون بعد ذلك بالرؤية بعد سجودهم. وأما أهل النفاق فهم في الدرك الأسفل من النار. تبقى فك الأبيات إن شاء الله يأتي في درس لاحق والعلم عند الله. ما معنى الجهمية والمعتزلة؟ الجهمية كما ذكرت أتباع الجهم ابن صفوان، هذا يعني لما ابتدع هذه المقالات، مقالة في الأسماء والصفات، مقالة في كلام الله، مقالة في القرآن، مقالة في الخلة، قال ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما، وعنده مقالة في القدر ومقالة في الإرجاء في الإيمان، يعني أقوال كثيرة مبتدعة، وقال في الجنة والنار، فانتشر بين الناس وتبعه على ذلك أقوال، فصارت هذه الفرقة تلقب بالجهمية. المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء. هذا واصل بن عطاء كان من جلاس الحسن البصري وممن يحضر له ومن تلاميذته، وأثيرت في ذلك الزمان مسألة المؤمن العاصي، فجاء رجل وسأل الحسن البصري وقال يا إمام الرجل مؤمن ويعمل المعصية، فهل نقول هو مؤمن أو نقول ليس بمؤمن؟ فأطرق الحسن البصري رأسه وبادر واصل بن عطاء بالجواب، فقال أما أنا فلا أقول هو مؤمن ولا أقول ليس بمؤمن، هو في منزلة بين المنزلتين. فغضب الحسن البصري على هذه المقالة، وعند ذلك اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، اعتزله وأخذ مكانا آخر. ومعروف القاعدة كل من دعا إلى شيء يجد له أتباع، الشيطان يدعو إلى الضلال له أتباع، فكان هناك أتباع تبع واصل بن عطاء. فلما اعتزل مجلس الحسن البصري صار يسمون بالمعتزلة. لهم أصول خمسة، يقولون التوحيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف عن المنكر وإنفاذ الوعيد والعدل. التوحيد يقصدون به إنكار الصفات، والمنزلة بين المنزلتين هو المؤمن الذي يقع في المعصية كبيرة، لا يسمونه كافر ولا مؤمن، يقول منزلة بين المنزلتين لكن يوم القيامة خالد في النار عندهم. الوعيد هو الذي يفعل الكبيرة فيستحق الوعيد. وأما أحاديث من مات في قلبه مثقال ذرة من إيمان هذه لا يلتفتون إليها. الأمر المعروف نهي عن المنكر يقصدون به الخروج الحكام، الحاكم الجائر أو الظالم يخرجون. والعدل المقصود أن الله، أن مذهبهم في أن الأفعال العبد مخلوقة للعبد وليس مخلوقة لله. يقولون كيف الله عز وجل هو الذي خلق هذه المعاصي وهو لا يحبها، فيجعلونها من خلق العبد ليست من خلق الله، يسمونها عدل. من تمام العدل مع الله أن ينزه عن أن يكون هو الذي قضى وقدر هذه المعاصي، وهذا ضلال في الحقيقة واضح وظاهر. عندهم الأصول الخمسة هذه، وهذه من الفرق المبتدعة التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، يقدمون العقل على الحديث. كيف تكون الرقية الشرعية من السحر؟ الرقية الشرعية من السحر قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ رقية بالفلق والنس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، إلى آخره. خمس آيات في الفلق وست آيات في الناس، مجموعة 11 آية. كلما قرأ آية فلكت عقدة. وعلمنا بسم الله أرقيك من كل شر يؤديك، من شر كل نفس أو حاسد أو عين حاسد، الله يشفيك. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أدعية يسيرة، لكن عقيدة المسلم وإيمانه بالله عز وجل هذا أمر عظيم لا بد أن يكون. لا نحتاج إلى اختراعات وابتكارات كما يفعل بعض الناس. واحد يستعمل الإبر، واحد يستعمل المصامر، واحد يستعمل الخل، واحد يستعمل الملح، إلى غير ذلك. فالرقية الشرعية واضحة، قراءة القرآن على المسحور ويشرب منه ويغتسل كما جاء بعض السلف، أن يدق سبع ورقات من السدر ويجعلها في الماء ويقرأ آية الكرسي والفلق والناس والإخلاص، ولا شك لا بأس يزيد الفاتحة آخر آيات البقرة وآل عمران وما تيسر من القرآن، فيشرب ويغتسل ويتوكل على الله تبارك وتعالى. فالرقية الشرعية من السحر ومن العين ومن الصنع تكون بالاستعانة بالله عز وجل والتوسل بأسمائه وصفاته، وبالقراءة على المصاب القرآن الكريم والأدعية المشروعة، ودعاء الله تبارك وتعالى بكلام عربي واضح مفهوم المعنى. هل تنفع المسحور الرقية وهو لا يصلي أصلا؟ ما يصلي هذا مختلف، هل هو كافر ولا مؤمن؟ هذا مسحور أصلا أو سحر الشيطان؟ على كل هذا يدعى إلى الصلاة ويرقى، يرقى وينصح أن يصلي. كيف التعامل مع الساحر والذي سحر له، علما بأن الذي سحر له فتاة؟ كيف غير مفهوم هذا الساحر؟ إذا كان تعرف الساحر أنصحه وتركه. الذي سحر له، علما بأن الذي سحر له يعني الذي أصيب بالسحر، يعني يرسل، يعني هي فتاة يرسل إليها بأن ترقى، بأن ترقى ويبين لها وترقى، إن شاء الله جل وعلا أن يرفع عنها ما أصيبت به. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، فهنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى جبريل كما قالت عائشة ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على الصفة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح يخرج بين كل جناحين التهاويل، يعني الألوان المختلفة. يقول يعني نرجو لو تجعلون برنامجا واضحا في كيفية تربية الأبناء وتنظيم أوقاته خارج أوقات الدراسة، يعني وقت يكون فيه الولد في البيت يقرأ القرآن، وقت للعب، وهل يعد خروج الطفل إلى الشارع للعب أمرا سلبيا في تأثير تكوين شخصيته أو لا؟ في تربية الأولاد توجد رسائل طيبة، فيه نصيحة الآباء للأبناء للشيخ الإمام محمود شاكر والد أحمد محمد شاكر، محمد شاكر والد أحمد. وفي أيضا مسؤولية الآباء تجاه الأبناء، كتاب هذا طيب. وفي أيضا كيف نربي أولادنا، الشيخ محمد بن جميل زينو. وفي سلسلة خطب كنت ذكرتها أنا في تربية الأولاد، وشرحت بعض الوصايا والنصائح من الآباء للأبناء، كشرح وصية الباجي لابنه ونصيحة أبي إسحاق الإلبيلي لأبي بكر ونصيحة ابن الجوزي لولده ففيها فوائد قد يراجع. الوقت يعني يمكن أن نجعل إن شاء الله برنامج إذا يسر الله عز وجل. أما خروج الولد إلى الشارع للعب هذا يعني لا ينضبط، قد يكون سلبيا وقد يكون إيجابيا. ولا شك خروج الولد إلى الشارع في تكوين شخصيته حقيقة له أثر، لكن يخشى أن يكون الأثر سلبيا إذا كان أصلا في بدايته ضعيف الشخصية، يعني أنه يقبل كل ما يجي من الخارج ولا يرد، ليس له ميزان يزن به، فهذا يكون مبني أصلا على تربية الوالدين له في البيت. فإذا كان تربية بداية نشأة الولد على مبدأ وميزان صحيح صريح قوي يزن به الأمور، هذا يمكن أن يكون يعني وجوده في اللاعب في الخارج ما لا يؤثر عليه سلبيا، لكن إذا كان هذا الأمر غير موجود فقد يؤثر. ولهذا خاصة في هذا الزمن لا نقول الولد لا يلعب في الشارع خارج البيت، يلعب، لكن لا بد من أن نوفر له جوا مناسبا، لا بد من توفير جو مناسب له. والكلام في هذا يطول في الحقيقة، لعله يخصص له مجلس إن شاء الله تعالى. هذا السؤال صاحبه يأتينا الأخيرة، صاحب 20,000 متر مربع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.